وأشرت إشارة سريعة كما حدثت عن ذلك في أسبابه أثناء مراحلها. طلبت جوابا مقنعا كما يبدو من ذلك عن حدثي لأنه مقنع ولم أعرف عليه من أشياء ما بعده. ماذا جوابك عن حديث سيدة عائشة؟ هي واهمة مخطئة في النظر. وعائشة لا تتحدث عن نفسها كما قلت عن جابر أنه تحدث عن نفسه. عائشة واهمة في رأي سيدة؟ جميل. فهل يجوز توجيه الثقة بدون حجة؟ الحجة أن بعض الخطأ ليس على نفسه. هي ولا دخلت صائل القصة في كلامها صراحة. معنى إذا افترضنا أن الذين تابوا مرة أخرى كما هو الصريح حديث سيدة عائشة هم عشرة أشخاص فقط. بس لو افترضنا أن الذين أخبرت سيدة عائشة عنهم أنهم تابوا مرة أخرى عشرة أشخاص. وثبت لدينا أن العاشر هو جابر. وثبت لدينا أن جابرا كان كما قلت أنت متمتعا ولم يصف لأنه هو يتحدث عن نفسه. قال يجوز أن ترد خبر السيدة عائشة برمته أن تخطئها في شخص واحد. قام الدليل عندك أن هذا الشخص الواحد كان متمتعا وقام الدليل أن هذا الشخص متمتع لن يقف لأنها وهمت في جزء لا ينبغي لنا. هذا إذا فرضنا جهلا أنها وهمت في جزء لم يجز لنا من أجل أنها وهمت في جزء أن نخطئها في أجزاء ولو جاز هذا لإنسان لم يسلم لنا حديث إنسان إطلاقا لأننا لا نبرئ إنسانا من خطأ النص. يعني رجل روى عشرة أحاديث وفرت أنه أخطأ في واحد منها نرد التسعة الأخرى عليها. فإذن ليس من طريق أهل العلم أن نقول أخطأ عائشة هكذا خطأ إطلاقا في قولها أن الذين تمتعوا في طواب آخر. فإنما لك مبدئيا أقوله لك أن تقول أنها إن عنت أيضا جابرا هذا فهي وهمة في ذلك لأن جابرا تحدث عن نفسه أنه كان متمتعا وأنه لم يصف. هذا هو تقريب الموضوع بناء على جزمك لأن جابرا رضي الله عنه كان متمتعا ولم يصف الطواف الثاني الذي تحدثت عنه السيدة عائشة. بعد هذا بارك الله فيك. وإذا نذكرك والإخوان لأن لفظ التمتع لفظ السلف الصالح لا يختص بالتمتع المعروف لدينا اليوم والذي هو معناه التحلل بالعمرة من الحج. هذا مفهوم عندك. فعلى ذلك إذا ضاق الأمر بنا وجدنا حديث عائشة يعارض حديث جابر على مفهومك أنت بالتمتع فعندك تسعى أن تفسر التمتع جابر لأنه هو كرام. تمتع جابر ما دام انه لم يصف الرواق الذي اخبرته سيدة عائشة فهنا بالنصاب ان نقول تمتع جابر بمعنى قرانه. ولذلك قال اهل العلم بالتفسير في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي يدخل فيه المتمتع بالعمره الى الحج والقارن بين العمره. فإذا كان هذا عرف لغوي سلفي وشرعي أيضا فحينئذ إذا صح لدينا أن جابر وجوار قال تمتعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفسر تمتعه على قوله لم يصف هو لم يصف هو مع الذين صابوا فنستنتج من ذلك أن حديث جابر لم يصف أبدا حديث عائشة. وإن تسمى أريد أن أقرأ عليكم تاريخا كنت علقته على كلامه على الكتاب. قال ابن القيم بعد ذكر الحديث عائشة هذا، قال ابن القيم في زاد المواد: إما أن يقال عائشة أثبتت وجابر نفى والمثبت مقدم على اللاتي، أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي. وساق الهدي فإلى غير الذي ذكرت أي قال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي الأصحاب، فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا، وليس المراد به عموم الصحابة أو على كلام أو يعلم حديث عائشة لأن قولها فطاف إلى آخره في الحديث مدرج أو في إسلامه. هذا ليس بما أنت تنهي به ولكن لنا جواب عليه. قال: وعدد من قول الشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم. وعلى كلام أمير خلاد عنده لم يستطع الخروج من هذا، ومن ذلك لا حال له وذلك إلا الله. ثلاث جزمات قلت، والطريق الأخير منها ضعيف. الطريق الأخير زعم أن قول سيدنا عيسى فطاف إلى آخره مدرج من قول الشافعي. قلت والطريق الأخير منها ضعيف لأن تخطئة الثقة بدون حجة لا تجوز، لا سيما إذا كان مثل هشام. ثم استدركت فقلت: ليس في طريق الحديث هشام، لأنه من رواية مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها، فهذا إسناد غاية في الصحة، فمن أين نجاح؟ فإن من الخطر وإدراج الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عنها. ثم وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية قال في مناسك الحج حسنة، وقد روي في حديث عائشة أنهما طافوا مرتين، ولكن هذه الزيادة قيل إما من قول الزهري لا من قول عائشة، والزهري جبل في الحج فكيف يخطا بمجرد قيل. وأزيد الآن في هذه الساعة فأقول: فمن العزيز أن يعتمد على ذلك ابن تيمية، يعتمد على قيل هو قيل نعم، فيرد به حديث عائشة فيقول: وقد احتج بها يعني الزيادة بعضهم على أنه يستحب طوافان بالبيت، وهذا ضعيف والأظهر ما في حديث جابر، ويؤيده قوله: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قلت: حديث عائشة صحيح لا شك فيه، وما أغل به لا يشارك شكايته كما عرفت، ومما يؤكد ذلك شيئان: الأول أن له طريقا أخرى في الموطا رقم كذا عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن أبيه، هذا الإسناد أيضا صحيح جدا، هو الإسناد جمال الشهاب عن عروة، وهذا الإسناد صحيح أيضا فالجبل ثبوتا، والآخر أن له شاهدا صريحا صحيحا من عباس أنه سئل عن مدة الحج فقال: أهل المهاجرون على أنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فقال: طفنا بالبيت والمصطفى والمروه واتينا النساء ولبسنا الثيابه، وقال: من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم امرنا عشيه تريه ان هل بالحج، فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت والمصطفى والمروه فقد تم حجنا وعلينا الهدي. هذا نص صريح جدا في صلاه الصيف. أخرجه البخاري تعليقا مجزوما، ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا، وكذا الإسماعيلي في مستخرجه، ومن طريق البيهقي في سننه جل كذا الصفقاء، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح.

هل يجوز للشاعر الحكيم ان يامر هؤلاء الذين قيل فيهم دخلت عمرة الحج ان يطوفوا طواف اخر؟ ان لا يعني الواحد فانت بينهما تجمع النساء الواحد انت هذا ولا ما رأيت المصادر في البحث لما تقول ان يكتفوا فتبقى الموضع ارتباط حجة نحن ما انتهينا بعد لكن على اسان اذا فخر انا عائشة وفخر ابن عباس ان الذين تمتعوا شعروا طواف اخر هل الناس يا هذا قوله عليه السلام دخلت العمرة في الحجة مطيرة هل الناس هذا النفوذ يشمل القارئ الذي ساق الحديث ويشمل المتمتع المتقلد كل منهما يقال كحقه دخلت عمره لأن لا يقيم فلا يجوز في العقل وفي الشرع أن يشرع للذين تمتعوا شرعا آخر ليس مختصا بالقارئ أنا وهو قال مرة قارئ الحرام وبعد ذلك ما أدري كيف بالبين يا أورد هذه الفتوى من الدكتور بارك الله فيك نعود الآن نلخص من عندنا والسلسة أن فرعون تمتع بالحقيقة في كتاب الله سبحانه وتعالى في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرعون فإذا كان فرعون هو تمتع وفي كتاب الله سبحانه وتعالى حتى معلومة تسمون اليوم متمتع هو ثلاثة من أجل إذا كان كل فرعون مستفى بشعب واحد فنفس التمتع الذي سماه الله تمتعا أيضا ورسوله صلى الله عليه وسلم بما لا يكتفي بشعب واحد عندما عندنا نفس واحد القصة إلى كل ما تعيش إلا أي واحد صحيح أنت سأل شوارج ابنك فما زالت ابنا فترد علينا بشكل جواب قل مثلا هذا ليس بصحيح قل هذا عدت كذا قل اخبرت عائشه قل اخبرت عباس يعني كل سؤال جواب اما ان تعود الى ما سبق ان ذكرته انك انت تعتمد على حديث الحق الجامع وجابر كان متمتعا له على مطوع منه انا له كان له منك لكن نحن لتقييم حجتك علينا نحن القائلين لأنه لا بد من أن يرسل مرة أخرى تجيبنا عن سؤالنا إجابة هذا ما هو قصة اتجاه حديث عائشة قلت من قبله وهم فأثبتنا لك أنه لا يستطيع أن نوهمها في دعواها كلها وإلا في خصوص جابر إذا علته بذلك إذا علته بذلك فهذا في ابن عباس أقول هذا قوي هذا طريقة في العلم انه لانه صريح لا سيما وهو في اخر حياة الرسول كان بلغا من الله فاقول اصل هذا بسؤالكم لناخذ منكم الجواب تقولوا فلماذا لا نقول يكفي للمتمتع طواف الاول نقول لحديث عائشة وحديث ابن عباس فاشمعنى جوابة ان شئت عن هذين الحديثين هذا الحديث انت ما قلت لا يستعى ما قلت سوى وانا الهاله على السوء الذي وصفك عن توهين الصفات يعني قال التوفيق لكن قال له القرار بمبالغه فليس لك ان تقول لان جابر هو صاحب القصه القصه يعني كرست لجابر لا يجوز لك ان تقول جزء منها قد ان السيده العائشه لم ترد لها اطلاقا شيئا عن حديث النبي ما انك تعلم ان هناك صفحات في صحيح مسلم عن السيده عائشه وذكروا حديثا كثيرا اليها تروي لنا حوادث تعلق بمنهج العائشه صحيح هي لا ساقت في الحجه كما ساقها جابر وبدل من الفاظ لكنها تحدثت عن كثير من اصول هذه الحجه من هذا الفصل الذي نحن الان في البحث حوله انت الان وضع موقفك انت تخطي عائشه وتخطي ابن عباس لان جابرا هو انت وثقت بقوله وصف الله من الكتاب انا لا ارى هذا الطريق المعروف يعني عند اهل العلم يجب التوفيق بين الروايات الثقات ولا يجوز رد روايه الثقه من اجل الثقه ما دام هناك سبيل التوفيق بينهما فكيف انت لا توفيق ترد روايتين عن ثقتين من اجل روايه واحده ولو كانت قضية ترجيح يعني لو سدت علينا طرق التوفيق لقلنا أخطأ جابر ونحن ما أسمعنا بعد هذا يعني لو أردنا أن نقابل قضية هذه فرقية قضية فقال مقابلة بالمثل نقول إذا دار الأمر بين تخطئة جابر وهو واحد وبين تخطئة عائشة ومعها فاشل لكانت اولى في منطق كل اهل العلم تخطئ الفرد من اجل مخالفته لكن نحن لا نقول هذا ابدا نعم لا نلزمهم لا نلزمهم محمر الواقع كيف كان جار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطاعته بلا مقصد ووجد ان تتبعه بلا امام ومطاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم التحلل لماذا؟ وعدم التحلل لماذا؟ التحلل استعادة صوت الهدي وعدم التعلل للصوت العجيب. هذا صحيح، لكن من حيث الواقع في فرقان. الفرق الاول هو هؤلاء لم يسوقوا وهؤلاء ساقوا، هؤلاء لم يتعللوا وهؤلاء تعللوا. عندكما تعملنا السؤال أن نتمتع في تعليم اليوم في حكم واحد في أعمال واحدة، إلا أنه لما تعلق أديه ورسى لصحراته ملزم أن يقطع على الأحرام حتى ينقاتل، وإلا أن القائم والمتمتع في هيئة المعارضين في حكم واحد، وعند تنزيل رأس عليه وتم المؤسسة لا وجب عليه النقل. وحديثنا عباس عبد الحارث هذا ما فيه حديث جابر بن عبد الله عن السيد عباس العين، ولكن حديث السيد عائشة مفصل سبق وقرانا لما سأل ان يقال كذا حديث جابر ناجم وحديث عائشة مثبت والمثبت مقدم على الله على تبديل احد من القواعد الاشياء العلميه التي لا تخترق. أنا متمتع في المعنى الذي شرحته وشرحته آنفا، هل هي تحللت من عمها إلى حد ولا يدرى شرب ثمن من السؤال الأول أن نوع إحرام عائشة كان يريد يصل الآن النتيجة، ولذلك ينبغي أن تحدد كل نوع حد عائشة. ظلت متمتعة كما ظل الآخرون بحيث أن حين طافوا حول الكعبة تخللوا فتخللت عائشة معهم. نعم إذا ما ظلت متمتعة أدخلت على العمرة الحسنة وعلى كرامة لا نختلف لماذا لم تتحلل حتى تقول لأنها كانت حائض، لكننا ينبغي أن نتفق بصراحة إنها لم تتحلل، وما دام أنها لم تتحلل فإما أن تقول إنها كانت مبردة بالحج في ضرورة الحيض، وإما أن تقول كما يقول الإخوان أنها كانت قارنة، أما أن تظل تكون متمتعة وهي لم تتمتع بالعمرة إلى الحج وحيضها كما تقول فهي ليست متمتعة، هي إما مفردة وإما قائمة لأنها لم تتحلل. هذا المشكلة عندما وصل فعلت رضي الله عنه وهو قلت له انك لقد قررت المستحيل وما من المستحيل ان يوجد نصان متفرقان نعم متعارضان على ما تقول ولا يوجد فيهما احد هذه الامور الثلاثه اما جمعا اما نسخا اما فتح ان كنت جاهزته غير كلام ها وانا عندي مثلا بسيطه لو عايز تستدعي وقتي تمام في هذا الموضوع مما يؤكد لك ما سمعته من فضيل الشيخ حماد هو ان كانك تقول انما تتبنى لا سمح الله تنهزم هذه الكرميه كان تقول ان الله عز وجل نفترض اي تقول ان الله عز وجل وهو حديثين تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم القرآن بآيتين أو رسول الله بحديثين ولم يفسح المجال للمخاطبين أن يطلقوا بين كل من الآيتين وبين كل من الحديثين هذا ممكن تشترك؟ لا هذا تكليف لا ينفع طبعا نشعر أكثر من أكثر أن يكون كمان تأثر بكل ما يقول من داعي المكلف عن هذا ربما لا يقول هذا لا لا جميل لا لا لا لا أنا عندي سؤال لما نحن ذكرنا مسألة الإدراك الذي سألنا فيه ابن سيدي أسد عبد من هنا هل لقدت منكم على كتابة المدرجات يعني مقطوعا ومخطوطا في عندنا في المسألة الظاهرية كتاب الشوكي في اختصار كتاب المدرج للخطيب البغدادي كتاب الخطيب البغدادي ما وقف عن العالم وحيد الحافظ ابن حجاج عن تقريب المنهج بتقريب المنهج ما رأيك ما قال على رأينا اللي اسمه وحيد الحافظ وحيد الشوكي وحيد الحافظ تقريبا يعني اكثر من هذا الجزء اكثر من هذا اكثر من هذا لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يقول لا يقول على أنه غير متمتع ما دام على ما يق

هي عمر التمتع للحج هو العمر مطلقا يعني انه العمر يرجع لرجعه هذا ما يرجع لرجعه ما يرجع لرجعه في وقت هذا يرجع لعمره في اذان عمره الا في اشهر الحج وهذا حينما اقرب بهذه العمره كان يعني ان يتمتع فيها الى الحج يتحلل وينقذ الحج ولا هو جاي من بلاده الى هنا المدينه يأتي عمره فقط ويرجع ألا تخرج بين الصورتين إنسان يأتي من بلاد البارده إلى عام البلد الطيبة يأتي عمرة ويعود فيها إلى بلاده ليس في ذهنه أن يأتي فريضة الحج فليس هناك فرق واضح بين هذه الصورة وبين الصورة الثانية وهي جاء من البلد ليؤدي عمرة الحج جميل في هذا أنا بحث وأجبت عنه هذا المتمتع بالعمرة بخاصة التحلل بينها إلى الحج هذه العمرة عليه هذا إنسان مثال المسيح إن بدا له أن يعود من مكة إلى المدينة بدا له أن يعود من مكة إلى المدينة ثم رجع من المدينة إلى مكة وهنا في سورة رجع بعمره وأو بدون عمره رجع بدون عمره لا يزال هذا في حكم الذي اعتمر عمرة الحج أم لا يزال هو حكم الآن رجع بدون عمره يعني يقول رجع بدون عمره ورجع بعمره الآن يبحث رجوعه بدون عمره هذا في خلاف أنه لا يزال هذا أولى بهم وهذا في مقامهم لا تقول انا خائفا بسنه رسول الله وامري لم يسوق الهدي وما ذلك اخرجه وهو يقول لكم فرمان العلي والسلام هذا لا يصير لا يوضع خلافا ايضا لانه يعيش اطلاقا انه لا يصير عن تحول من الله أكبر.

اما الصور عن التحرك بشهر ويبقى ممكن من لبس الثياب قبل ان يحلقها فما حكمه؟ لبس الثياب قبل ان يحلقها. قبل ان يحلقها. نعم لبس الثياب ثم جلس ساعتين او ثلاثا فذهب وحرم. على ذي شيء؟ يعني رمى رمى الجمرة. رمى الجمرة. سواء كان هذا في العمرة في العمرة. ما عليه شيء. ما عليه شيء. إذا ذهب بساعة ولا نعم؟ إذا ذهب بساعة ولا بساعة. نعم؟ بساعة ولا بساعة. كذلك. لا يختاري الان شيء طاف واعتمر طاف حول الكعبة والسعر بين الصفا والمروة بدل ان يقص شعره او يخلق يتحلل فهو لبس الثياب طاف وفعل العمر وكذا مو اشهد على هذا مو فاجئه انه يخلي كل قصه اي وهو لبس ما قال اذا قوله يعني هو طلع يعني اردنا ان نعطي جوابا سريعا بدون يعني بحث وتفكير نعم انه ليس عليه شيء لانه القص هو علامه ايش؟ التحلل ومثله اللباس لكن لا أجمل بهذا لأنني ما بحث في المسألة فإذا كان شيء على من أعمال العمرة أنا ذلك قبل أن يكمل أعمال العمرة لبس هو ترك مناسك اما هذا مقام اخر يمكن ان يقال هذا من كل شيء لان مقام هذا مقام هذا والله اعلم ان كل حال كان لم يبلغهم قرار وكذلك ابن حزم كذلك انا قرأ هذا في المحلة وقال فرد قوي جميل على انه ليس انت من الله المدعى على اخلاف الحديث الصحيح الذي لا معارض له يدود على بصان دعوة الإجماع وكذلك ابن حزم في المحلة يقول فرد على المسكي اذا عرض ان ينشئ الامر فلا بد ان يخرج الى الحل ويستدل على ذلك بحديث عائشه الذي مثلا خرج مع اخوها من الله تنزل الاقتران جهاز اقتران مو هنا يقال يقال مثلا من غسل واغتسل وذكر وكسر وزنى لا ممكن لانه هنا ياتي بفضيله قد يشمل الاقتران بفضيله ويمكن مقابلات واحد يكون شنو وكذا وهذا لا يحمى على هذا على انه من كائن يحمى على غير المسكين والذي اعتبت رأيه في الفسائل حديث ما رأيه صحيح لا ليس كذلك حديث عائشة المرأة الحائض لا تقيس النساء الطاهرات على الأيمر فكيف تقيسون الرجال الذين لا يحفظون على المرأة الحائض في كذلك عائشة هل أحد اعتمر مع عائشة من كل جماعية الصحابة هل أحد من أصحاب الرسول اعتمر مع عائشة من التنين في حديث الوداع؟ نفس سؤالي عاد نفس سؤالي إجابة وهل حال أحد من صحابة أم مثلا أنه كان أرمى من عائشة؟ هذا ليس جوابا ليس جوابا أنت ما لا يضر قول نعم أو لا وسألني سؤال وجوب قول ما لا أرد نعم أو لا هل صحابة أنه كان في أم النقطة؟ هذا الإنسان محفوظ مثل واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم قال اللهم رب العباد السلام والصلاة والسلام على آخره صلت له شفاعة يوم القيامة قال الفيل بشرعية عن الدعوة هل أحد قال لهذا من الصحابة هل فعل أحد أخي ما دام الرسول ينشر لنا هذا فيسمع السؤال هل أحد قال المفروض أنه ظاهر بقدر الرسول أمر عائشة أن تخرج إلى الحج فكذلك نحن هل علم هذا أمر عائشة يا أخي لماذا أمر عائشة؟ لماذا أمر عائشة بالعمرة؟ وهي كانت من قبل نوت العمرة فنقبضها بأمر الرسول عليه السلام ودخل عليها وهي تبكي قالت ما لك قالت ناشر جوز حج عمرة وأرجع بحج فقال لا اخرج بالسليم لا ما في ما احنا عشان عمرين متوافق وجدتا فاذا انحصل ما في من الحدث مش على كيفك مش على كيفك انا ما اقول على كيفك ما الا قال رسول الله مش على كيفك طيب كذلك الحديث مش على كيفك عايزين يبقى انك تفهم طيب معنا كل حائط وتحيط قبل عرفات يجيك العيال ويقول لك البقيه لان هذا الواقع هو أنا بقول لك كذا أنا اقتنعت بها ما اقتنعت أنت اللي قنعني بها هيك لا اقتنع عني لا أنا مش أقول لك ما عندي ولا طولي أوصل عني عمرة السيدة عائشة عمرة الحارث إذا أقول أن أحدا من الصحابة لم يعتبر معها أبدا ولو كان من طاعة الله وطاعة رسوله أن يخرج الذي جمع بين الحج والعمرة إما بطريق التمتع وإما بطريق الاقتناء مع صوفنا دي لو كان يستحق له أن يخرج مرة أخرى إلى الحل من التنعيم فعلى واحد من أصحاب الرسول الذين يأجون ولوه المؤلفة. لكن هنا في حكم خاص مثل سائل هذا وجاء في بعض الأحاديث تربية الله فيها رجل مسلم خلقه الله رجلا سويا وفضله على النساء وجعل له القوام عليه جزء وعدين وليس قد حاله بالنساء الصالحات لا يرى بهذا إلا بالنساء الحيض خرجت وهي أجاز بالنظر لا لأنها كان لها وقع خاص حرامك فلم تتمتع لم تستطيع أن تأتي بالأمور فهو عبد الرسول عليه السلام لها المرأة عملية أخرج هذا التنعيم بينما مبدا عام يأتي به الرسول عليه السلام أن كل من مر على المواقيت ممن أراد الحج والعمرة فلا بد من أن يحرم هنا أما أهل مكة فيحرم هنا من حيث هم في مكة هذا مبدا عام لكل من يريد الحج والعمرة فهذا نفرد له أرض الحائط ونتكلم في تأويله يعني بالنسبة لحاجة ابن جبار لما خرج عن جادة عمر سنعين جبار ابن حجم على نعم بعد جناع سعد وهذا اللي ابن عمر معه جادة عمر من هناك من سنعين ودخل بها الى مدى أنا أقول الواقع انها تقوم بتربيه اولاد هذا الرجل المسلم تربيه غير اسلاميه، لان هذه الزوجه الكافره في الغالب تسيطر على نفس الزوج وتوجهه الرجل المخالف للشريعه. هذا اذا لم يجد الى ذلك انها قد تكون جاسوسه، قد تكون كبير الاعتبار، يمكن ان يمنع مثل الزواج منعا مؤقتا وفعا للمكاسب المرتبطه. اما من ذات الزواج فلا تعرف لنا مسلميات ويهوديات اليوم مرة يا مسلم، مرة في الحديث.